السؤال: ما حكم الصلاة على الجرائد المنتشرة في هذه الأيام؟ الجرائد لا يجوز الصلاة عليها، لأن فيها ذكر الله وفيها حديث وآيات هذا انتهاء، لكن الواجب أنها تجمع وتحفظ في الدواليب أو تحرر أو تدفن. أما أنها تستعمل في يصلى عليها أو توضع سفرة للموائد أو ملفا للحاجات هذا لا يجوز، لأنها في الغالب لا تخلو من آيات. أما لو وجدنا جريدة ما فيها شيء، ما فيها ذكر الله ولا آية ولا شيء، هذا لا بأس أن تلتهم، لكن قل أن توجد جريدة تكون جرائد لا صلاة البلاد، لا يوجد جريدة إلا فيها شيء من ذكر الله أو آية أو حديث، فلا ينبغي فلا يجوز أن تلتهم. بل يجب أن تحرق لكملهم حاجة فيها، تحرق أو تدفن في أرض طيبة أو تحفظ عنده في ذواليب حتى لا تمتهن ولا. وأما الصور التي بها من كان مسح الرؤوس وإذا دفنت في صفتها ولم يظهر منها شيء ما ضرت، إن مضر ظهورها وانتشارها أو جعلها على البطان أو جعلها على الباب. أما إذا دفنت حتى يقضي الله ما شافيها أو تحرق أو تدفن في أرض، نعم.